إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين، بالأمس عرفنا الميثاق معه، وهو العهد المؤكد باليمين من التوثيق الذي هو الربط والحزم بشدة، والله عز وجل هو الذي يقول لهم أي لليهود الذين يمثلون بني إسرائيل، يقول لهم اذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. وهذا الميثاق له بنود، تكلمنا بالأمس على بند واحد. البند الأول البنود التي تضمنها الميثاق، الأول أن لا يعبدوا إلا الله. أولا يعبدون الله بما شرع أن يعبد به، ثانيا أن لا يشركوا في عبادته غيره، وهذا معنى لا إله إلا الله. لو سئلت عن معنى لا إله إلا الله فإنك تقول لا يستحق العبادة إلا الله، وبحكم أنك شهدت أنه لا معبود بحق إلا الله وجب عليك أن تعبده، وإلا شهادتك باطلة. ثانيا أن لا تقر عبادة غيره، وإلا ما معنى أنك تشهد على علم أنه لا يعبد إلا الله وتقر عبادة سواه؟ هذه القضية مهمة، يا ليت إخواننا يفهمونها. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، على أي شيء أقمت شهادتك؟ قطعا تقول على علم، أن لا أشهد أن إبراهيم ابن فلان أو أن خالدا ضرب فلان إلا إذا رأيت علمت، فالإخبار شيء والشهادة شيء آخر. أشهد على علم أنه لا يستحق العبادة إلا الله. إذن حضرتك ما دمت تشهد على علم ينبغي أن تعبد الله، فإن لم تعبدوا شهادتك باطلة تكذب. ثانيا أن تعبده وحده ولا تعبد معه سواه، وإلا تناقضت من أول يوم قول أشهد أن لا إله إلا الله وفلان، ثالثا لا نقر عبادة غير الله. لو نسأل عن عبادة اليهود النصارى المجوس، عبدة عيسى، عبدة الملائكة، عبدة الجن، عبدة الكواكب، نقول هذه عبادة باطلة ولا نقرها أبدا، لأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة. العبادة يستحقها الخالق للعبد، الرازق للعبد، الكاري والحافظ له إلى نهاية أجله. أما الذي ما خلق ولا رزق ولا حفظ ولا، كيف يعبد؟ بأي منطق؟ بأي حق؟ عبادة باطلة. إذن أول بند من بنود هذا الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل وهم في جبل الطور أو في غيره، وهو ألا يعبدوا إلا الله. ثانيا وبالوالدين إحسانا، أي وأن يحسنوا بالوالدين إحسانا عاما للآباء والأمهات. وقد عرفتم بالأمس أن الإحسان بالوالدين أن يصل بالخير إليهما. لطيفة، لما قال وبالوالدين إحسانا؟ ما قال وإلى الوالدين إحسانا، إلى ذي حرجة تصل به إلى الغاية، قال بالبا وبالوالدين. معنى هذا إذا احتاج الوالد، بل ولو لم يحتج، ما طلع أمامه الكاس طول يشرب، خذ الكاس بيديك وضعه في يده، لا ترمي السجادة وتقول له افترش، لا، افرش أنت وقل له اجلس، لا تركب الصلاة وتقول له اركب، أنت تفتح الباب وتنتظر حتى يركب. وهذا دل عليه هذا الحرف باء الإلصاق، ما قال وأحسنوا إلى الوالدين، أحسنوا بالوالدين، فالباب باء الإلصاق، فليكن الخير الذي تقدمه تلصقه بهم. يا أبتي المشلح في المشجب، البس ونخرج، ما يجوز، ائتي به وألبسه إياه حتى تكون قد أحسنت به. هل فهم الأبناء هذه؟ وبالوالدين إحسانا. وقد عرفتم أن الإحسان الوالدين يدور حول أربع مسائل. الأولى أن تصل بالخير إليهما، الطعام، الشراب، الكساء، المركوب، السكن، الدواء، تصل به إليهم ما داموا محتاجين إليك وأنت في غنى عنهم. ثانيا أن تكف الأذى عنهما، حتى ولو كانت كلمة نابئة أو صوت مرتفع، والله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف، هذه الكلمة محرمة، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يواجه به أحد أبويه، فإنها من كبائر الذنوب. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أما ترفع صوتك لا، فليكن صوتك منخفضا دون صوتهما. ومن كان غير مربى ولا مهيئ يتربى من الآن ويخفض صوته عند أبويه، وليكن صوته دون صوتهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقد مثلت لكم، افرض أنك طويل وأبوك دونك في الطول، حاول إذا مشيت معه أن تتقاصر حتى لا تفوقه في الطول. إذا مشيت معه لا تمشي أمامه، امشي وراءه أو إلى جنبه وأنت متطامن، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكن لينا هشا جدا، لا قسوة ولا شدة ولا غلاظ، ولا وإنما لين وتطامن. ثالثا طاعتهما في المعروف. إذا أمرك أبوك أن تقول أو تفعل أو تعتقد، انظر إذا كان أمره من أمر الله ورسوله يجب أن تطيع ولا تتردد، وإن كان أمره مناقضا لأمر الله ورسوله فأمر الله أولا. أنت فرض عليك طاعة الوالدين نظرا إلى المعروف الذي قدماه لك والإحسان الذي بذلاه لك. أمك حملتك 9 أشهر وأنت من صلب أبيك من مائي، فكيف إذن لا تشكر هذا النعيم؟ ولكن شكر الله أولى، لأنه خالقك وخالق أبويك وخالق الكون لك. إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحكم يتناول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتناول إمام المسلمين. الكل لا طاعة إلا في المعروف. ومن قال وكيف تقول والرسول صلى الله عليه وسلم، فليسمع أقرأ عليه مادة في هذا الكتاب الكريم، إذ يقول تعالى للنساء في آية البيعة: الآية قبلها: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فانظروا كيف قيد العصيان بالمعروف. معنى فرضا لو امر الرسول بغير طاعه الله ما يطاع، من باب الفرض فقط لتعليم الخلق، والا حاشا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يامر بغير ما فيه رضا الله، ان هو الا وحي يوحى. فكل اقضيته واحكامه وسننه كلها من الله عز وجل، وهذا من باب ولا يعصينك في معروف. أما إن أمرت بغير المعروف لا حق لك في الطاعة، فكيف إذن بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أمرك أبوك بأن لا تصلي تطيعه، تقول طاعة الوالد. أمرك أن لا تشهد صلاة الجماعة، لا طاعة. أمرك الحاكم أن تشرب خمرا، تطيعه. أن تقتل عمرا، تطيعه. أن تسب رسول الله، تطيعه. الجواب لا، إنما الطاعة في المعروف. رابعا، صلة الرحم التي تربطك بهما. هؤلاء كجدك، كابن أخيك، كالأقارب، من الأقارب سواء كانوا من الأبنين أو من الأبعد. ما دامت الرحم جمعت الكل فلا بد من هذه الصلة. وأخيرا، بر صديقهما. إذا كان لأبيك صديق أو لأمك صديقة، ينبغي أن تبر هذا الصديق وهذه الصديقة ببر أبويك. إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وقد ذكرت لكم حادثة عبد الله بن عمر البارحة، في طريقه إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة نزل منزلا وإذا ببدوي أعرابي يقف ويطلب من ابن عمر شيئا مساعدة، فيعطيه عمامة ويعطيه حمارا. العمامة يستعملها في الليل يشد بها رأسه لينام، والحمار يروح به على نفسه لما يمل من ركوب الجمل يركب الحمار ساعات، لأن المسافة 10 أيام في الطريق. فلما أعطى الرجل البدوي الحمار والعمامة سأله مولاه نافع: كيف يا مولاي تعطي والبدوي حفنة التمر تكفيه؟ كيف تعطيه هذه العمامة التي تستعملها في ليلك وهذا الحمار الذي تروح به على نفسك؟ فقال له: إن أباه صديق لعمر، إن أبا هذا العربي صديق لعمر، هذا بعد موت عمر. وهكذا يوفق الإسلام الروابط بين الأسر، بين الأصدقاء، بين الجيران، بين لتصبح أمة الإسلام أمة واحدة، قوة واحدة، وحق لها لأنها تحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله التي يبغضها الأبيض والأسود والعرب والعجم. فإذا لم تتماسك، فإذا لم تقوى، ما تستطيع حملها أبدا. فلهذا اسمع كيف أمرنا الله بصلة الأرحام: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أريد أن يفهم المستمعون أن هذه الأمة غالية عزيزة، لأنها أسعد أهل الأرض وأطهرهم، لأنها مهيئة للسماء والنزول في الملكوت الأعلى، لأنها عدو لكل كافر وكافرة ومشرك ومشركة. إذن وهي القائدة الرائدة السائدة، لا بد وأن تكون جسما واحدا، وإلا ما تقوى أبدا على أن تخوض هذه المعارك مع الإنس والجن. فلهذا كل ما يدعو إلى الفرقة حرام. لو تتتبع المعاملات المحرمة من أولها إلى آخرها، في البيع، في الإيجار، في الشراء، في كل المعاملات، تجدها تدور على شيء واحد، وهو ألا يحصل أو يحدث خلل في قلوب المؤمنين. أزيدكم، تتبع المعاملات، البيع، الشراء، الإيجار، الكراء، هذه المعاملات التي بين الناس، كل معاملة محرمة علة تحريمها أنها توجد ضغينة في قلوب المؤمنين، وتوجد عداء وبغضاء بينهم، وكل ما يسبب العداء والفرقة حرام. هل فهمتم هذه؟ وما أخذ على بني إسرائيل أخذ علينا نحن ومع عهودهم. قال: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. قرابة الإنسان معروف، جمع قريب، واليتامى جمع يتيم. اليتيم يجب أن يحسن إليه، هذا أخذ به عهد على بني إسرائيل، ونحن أيضا أخذ علينا ذلك. آية النساء تلوناها الآن، هذه لنا ليست لبني إسرائيل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 حقوق، هذا الميثاق في 10 مواد، وتسمى هذه الآية بآية الحقوق 10. حتى الجار جاران ثلاثة جيران، جار قريب وجار بعيد وجار قريب من جهة وقرابة من جهة أخرى. الجار اليهودي أو النصراني يجب أن نحسن إليه ولا نسيء. وبذي القربى واليتامى، واليتامى جمع يتيم، من هو اليتيم يا عباد الله؟ من فقد أباه لا من فقد أمه، الذي مات والده إذ هو العائل والمنفق والقيم أصبح هذا الغلام يتيما لموت والده، ويستمع يتمو حتى يبلغ سن التكليف يرجو. هذا اليتيم يجب أن يجد بين المواطنين مأمنا حيث لا يخاف أبدا، ويجد بينهما رزقا حيث لا يجوع ولا يعرى، ويجد بينهما مدرسة تربية حتى يتخرج ربانيا صالحا لا يهمل ويطرح في الشوارع ليعيش على الجهل. اليتيم، وحسبنا أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. أرأيتم كيف يرغب وإلا لا؟ أنا وكافر اليتيم كهاتين مقترنان، السبابة والإبام. فاليتيم يجب وقد فقد أباه أن لا يفقد شيئا مما كان يغدقه عليه أبوه ويعطيه إياه، من تربيته، من الحفاظ عليه، من إطعامه، من كسوته، من هذا شأن اليتامى. والحمد لله هذه البلاد وفق الله أهلها، ما عرفنا هذا في أي بلد، وهو دور اليتامى. المفروض أن يكون كل بلد فيها دار لليتامى الذين فقدوا الآباء. فدار اليتامى بالمدينة تخرج منها مسؤولون، يؤخذ الغلام إلى الدار ويجد من يربيه ويعلمه ويطعمه وينيمه وهو حتى يبلغ سن الرشد، وبعد ذلك يخرج يذهب حيث شاء. فإن عجزنا عن دور يتامى فعلى الأقل كل مؤمن يرعى هذا الحق مع من يراه يتيما في جواره أو في قريته أو في حيه. أما إضاعتهم، أما أخذ حقوقهم، إنهم يأخذون حقوقهم ويأكلون أموالهم ويلهونهم ويعبثون بهم فقط لأنه فاقد والديه أو فاقد به. الشاهد عندنا هذا البن أيضا، واليتامى والمساكين. أخذ على بني إسرائيل الإحسان بالمساكين. ما المسكين؟ ما هو المسكين؟ الذي أذلته الحاجة ومسكنته، ما يجد غذاء ولا كساء ولا دواء، فهذا ينبغي أن يحسن إليه. فإن لم تجد ما تحسن إليه فعلى الأقل ابتسم في وجهه ولا ترفع صوتك عليه ولا تظهر في مظهر أنك متفوق عليه. والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. من لم يجد ما يتصدق به، الكلمة الطيبة صدقة. قال المسكين: يا أبتاه أو يا أباه جائع أطعمه. فإن لم تجد ما تطعمه فقل له كلمة طيبة ينشح لها صدره وتطمئن نفسه. أما أن تدفع بقوة إلهب ما عندنا فهذا خطأ، ونستغفر الله منه ونتوب إليه. يجب أن لا يشعر المسكين في القرية أو الحي أو المدينة بأن فيه ضعفا أو أنه يهان أو لا يبال به، يجب أن يحترم كما يحترم الأغنياء. هذه تعاليم الله لعباده، فإنهم وفوا بهذه العهود كملوا وسعدوا، وإن أعرضوا عنها وأهملوها فحسبهم الذل والعار الذي يلاقونه. وقولوا للناس حسنا، هذا بند آخر، قولوا للناس الحسن لا القبح. ناديت الشخص يا أبتاه إن كان أكبر منك، يا أخاه إن كان مساويا لك، يا ولدي أو يا بني إن كان أصغر منك. أما يا أعمش يا أعرج يا طويل يا بدوي يا كذا، هذا حرام، لا يجوز، لا يحل أبدا. لا بد وأن تقول الحسنى في القول والعمل لهذا المؤمن. وكلمة الناس عامة تشمل حتى الكافر، فهل إذا مر بك كافر وقال يا فلان ناوي النكاس وتقول يا ملعون لا أعطيك؟ ما يجوز أبدا، لأن الله قال وقولوا للناس حسنا. الكلمة الحسنة التي يظهر أثرها في وجه من تتكلم به، أما الإساءة محرمة. ومن هنا لا سب ولا شتم ولا تعيير ولا تقبيح ولا سخرية ولا لمز ولا همز، كل هذا محرم عنا في كتاب الله. واقرأوا آخر سورة الحجرات، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأنتم تسمعون وتعرفون مجتمعاتنا ماذا يحدث فيها من السخرية والاستهزاء بالفقراء، لا بالفقراء، بالأغنياء أيضا، بالجهال، والله بالعلماء. ما سر هذا؟ بينوا لنا يا عباد الله. من يقول الجهل والله، ما علمناهم، ما ربيناهم، ما ضممناهم إلى حجور الصالحين فتخرجوا ضائعين تائهين، لا أدب ولا خلق ولا معرف ولا ماذا ترجو من شخص ما جلس طول حياته بين يدي مرب يربيه ليلة من الليالي؟ ماذا تريد أن يكون؟ عرفنا العلة، هيا إذن من جديد نتربى. ما نستطيع. لما ما تستطيع؟ حمل ثقيل ما تطيقه، لما ما تستطيع؟ ما نستطيع، عندنا أعمال، وهذا عنده مصنع، وهذا متجر، وهذا مزرعة، كيف نعمل؟ الجواب اعمل من صلاة الصبح، صل الصبح في بيت ربي واحمل فاسك أو مطرقتك أو نقودك وإلى السوق والمزرعة واعمل إلى غروب الشمس. ما يكفي هذا النهار كامل؟ مالت الشمس إلى الغروب، غير ثيابك وتطهر في بيتك واصحب زوجتك وبناتك وأولادك إلى بيت الرب، واجلسوا ويجلس لكم رباني ذو علم وحكمة يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كل ليلة طول العمر. أسألكم بالله، هل هذا فيه مشقة وتكليف ما يطاق؟ قولوا لي اليهود النصارى الملاحدة العالم بنسره إذا غابت الشمس تركوا العمل، وإلى المقاهي والملاعب والمراقص والمقاصف، وإلى لا دور السينما، ونحن لسنا مثلهم. الفرق بيننا وبينهم كالذي يريد أن يهبط إلى أسفل الأرض وآخر يريد أن يطلع إلى أعلى السماء، هل يستويان؟ هذا الهبوط بسهولة، لا يتكلف ولا يعد نفسه ولا أطلق نفسك يهبط إلى أعماق الأرض، لكن تطلع كيف تشق الملكوت؟ فرق كبير وإلى لا؟ وفرق آخر، المؤمنون أحياء والكافرون أموات. فهل تكلف الميت أن يسمع ويبصر ويعقل عنك ويعطي ويأخذ؟ ميت. وأما المؤمن حي يسمع ويبصر ويأخذ ويعطي لوجود حياة فيه. إذن ونعود، لما الشيخ هذا يكرر هذه القضية؟ مللناها سئمنا منها طول كل درس يعيدها، هذا هو سؤالكم؟ هو هذا. أنا قلت لكم والله لا سبيل لإنقاذ هذه الأمة وقد غرقت، لا سبيل لإنقاذها إلا العودة إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كلفنا تبني المدارس ما عند أموال، تبني الكليات ما عند أموال، توقف الفلاحة والتجارة ما تستطيع تجوع، ما قلنا هذا أبدا. فقط من المغرب إلى العشاء نفزع إلى الله في بيته، ما هو في بيتي أنا وبيت أخيك، قل ما يتسع لنا، ضايقتمونا، بيت الرب جل جلاله وعظم سلطانه. النساء وراء الستار والأولاد أمام دونهن والفحول أمام الكل وهم يتلقون الكتاب والحكمة. قال الله قال رسوله، لا مذهب أبدا ولا حزب ولا جماعة ولا وطنية ولا، قال الله يا عبد، قال رسوله يا مؤمن. أسألكم بالله يا من فهمتم عني، بعد عامين ثلاثة أربعة في القرية يبقى فيها جاهل أو جاهلة؟ والله ما كان أبدا. وإن لم يكتبوا وإن لم يقرأوا هذا العلم، ما يتوقف على الكتاب والقراءة، توقف على الفهم والعمل والتطبيق. فإذا أصبح أهل القرية علماء، تتصورون يوجد في القرية من يزني؟ ما يوجد في القرية من يخون ويقش؟ والله ما يوجد. يوجد في القرية من يموت جوعا وهم شباء؟ والله ما يكون. من يمشي عاريا أو حافيا وهم منتعلون مكسو؟ والله ما يكون، ما يستطيعون أبدا. وفوق ذلك، هل يستطيع الإنس أو الجن أن يذلهم أو يقهرهم وهم أولياء الله؟ والله ما يستطيعون، أقسم بالله، لأنهم أولياء الله. وليست قضية بركة فقط، إذا استووا على هذا المستوى من الفهم والدرك والعلم، هؤلاء يكون أقوى الناس طاقات بدنية، أقوى الناس مال، أقوى الناس عمل. إذن عرفتم لمن أكرر هذا القول؟ متى نسكت؟ لما يبلغنا أن الإقليم الفلاني نهض علماؤهم وأخذ يجمعون النساء ورجال الأطفال في بيوت رب تعالى من المغرب إلى العشاء، الدكاكين مغلقة، المقاهي مغلقة، العمل وقف، أين الأمة؟ في بيت الرب. ليلة قال الله، والليلة الثانية قال رسول الله، يحفظون الآية ويتغنون بها ويدخرونها في نفوسهم، يحفظون الحديث ويتلذذون بكلام رسولهم ويفهمون معنى تلك الحكمة، وتأخذ آثار وتتجلى في منطقهم، في لباسهم، في أكلهم، في شربهم، حتى يصبحوا الأمة. ولا كلفنا هذا شيء، ما نطلب من أهل القرية ريال واحد أبدا، لا تخاف. إذن لا تلوم الشيخ لما يعيد هذا القول ويكرره. نحن كمن ضاعت دابته طول عمره وينادي عنها ليحصل عليها، يسكت؟ إذن قال وقولوا للناس حسنا. يا بني إسرائيل، يا أبناء الأنبياء وأحفاد المرسلين، قولوا للناس حسنا، لا تسيئوا إلى البشر، لا تقولوا البذا والمنطق السيء، لا سخية ولا كذب ولا ولا. ألسنا نحن أحق بهذا؟ نعم، أمرنا كما أمروا، وآية الحقوق العشرة موجودة في النساء. رابعا أو خامسا، البند الخامس أظن، وهو وأقيموا الصلاة. يا بني إسرائيل أقيموا الصلاة، أخذ عليهم عهد من الله على عهد موسى بأن يقيموا الصلاة. ما معنى يقيموا الصلاة؟ يؤدونها أداء حسنا صالحا حتى تنتج لهم الطاقة النورانية، حتى تولد لهم في قلوبهم النور. هذا النور إذا كثر يظهر على البصر، على السمع، على المنطق، على اليد، على الرجل، يصبح عبد الله كالملك، لا ينظر إلا حيث يأذن الله له بالنظر، لا يسمع إلا حيث يأذن الله بالسماع، لا يأكل إلا حيث أذن الله بالأكل، لا ينطق إلا إذا أذن الله تعالى له أن ينطق. غشاه النور، لأن أكبر مولد للنور والمعبر عنه بالحسنات هو إقام الصلاة، أكبر مولد. لا الصيام ولا الحج ولا العمرة، إقام الصلاة. وهنا نقول يا شيخ، إخوانك في الشرق والغرب بعد أن استقلوا من سلطة الكفر وخرج المستعمرون من ديارهم، فاستقلوا وكونوا الدويلات، الدولة الباكستانية، الأفغانية، الأندونيسية، العربية، دول. هل سألوا أهل العلم نحن الآن استقللنا على أي شيء نقيم هذه الدولة؟ هذه الدولة لله، أليست لله؟ نعم، نحن لله العبيد، كيف نقيمها؟ ابعثوا إلى العلماء اسألوهم عربا أو عجما، يقول لهم العالم أنتم الآن استقللتم وأردتم أن تقيموا دولة، إن الله عز وجل قد وضع لها أربع دعائم، أربع ركائز، أقيموا دولتكم على هذه الدعائم، فإنها تقوى ويشتد أمرها وتصبح قادرة على إسعادكم وتطهيركم ونجاتكم. هل سألوا؟ دلوني يا شيوخ، دعني من الأحداث، أبنائي الكبار ذوي اللحى البيضاء، لما استقل إقليم في الشرق والغرب، هل سأل كيف نقيم دولة الإسلام؟ أسمع ولا أحد. إذن فكونا دويلات منهارة، لا سعادة ولا طهر ولا صفاء ولا مودة ولا محبة ولا إخاء، كأننا ما ذقنا طعم الإسلام ولا تحلينا بحلية الإيمان. ما السبب؟ وهل تذكرون دعائم الدولة الإسلامية؟ كم آية في القرآن الكريم يا أهل الدرس؟ 6240 آية، كل آية نور يضيء الظلام، خذ آية واحدة من هذه تجد فيها دعائم الدولة الإسلامية. جاء من سورة الحج بين الأنبياء والمؤمنون: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة في وسطها جاء قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض استقلوا ولا لا حكموا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. كم قاعدة هذه؟ أقاموا الصلاة، لأن إقام الصلاة هو الذي يطهر المجتمع، هو الذي ينفي الخبث، هو الذي يبعد المنكر، هو الذي يشيع المعروف بين المواطنين. أما وسيلة أخرى والله لا تجدي، لو توزع المواطنين يوميا الأموال والله لن تزكيهم ولن تطهرهم ولن ينتهي الخبث والظلم والشر والفساد. ما هناك عامل إلا أن تقام الصلاة. إذا أقيمت الصلاة في القرية في المدينة في الإقليم نصف الميزانية الذي كان معد للأمن كله يستغنى عنه. يا شيخ النصف كثير؟ نعم والله لا أكثر من نصف، ما نحتاج إلى قوة أمنية أبدا، كل مؤمن حامل الحماء وحافس الفضيلة. وذلكم لأن الله المشرع الحكيم طابع الطبائع وغارز الغرائز وخالق الأنفس هو الذي قال: وأقم الصلاة. لما يا الله؟ علل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكم كررنا هذا القول ونقول: هيا بنا نمشي إلى المحافظ مدير الشرطة في أي بلد ونقول: أعطنا قائمة بالمجرمين في هذا الأسبوع، السارق والساب والشاتم، أعطنا قائمة. يعطينا قائمة، أنا أقول أقسم بالله لن نجد بين هؤلاء المجرمين أو الظالمين نسبة 5% من مقيم الصلاة و95% من تارك الصلاة والمصلين. والآن نطالب ما تحداني واحد، هذا الكلام قلناه في الشرق والغرب فتحدى. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن نشاهد المقيمين للصلاة ما عصوا الله ولا فسقوا عن أمر الله ولا آذوا ولا اعتدوا ولا زلوا، ونجد الأذى والاعتداء والعنترية والفساد كله من تارك الصلاة والمتهاونين. ماذا تقولون يا أهل الإسلام؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لما لما يستقل الإقليم ما يقيمه على إقام الصلاة؟ أو إقام الصلاة يعوق الأمة، يعوقها من العمل. الصلاة مقسمة تقسيما إلهيا: أولا صلاة الصبح، صلاة الصبح تعوق على العمل، والله لا تنشط عليه، والله لا تساعد عليه، أقسم بالله، لأن الشعب الحي قبل الفجر هم في يقظة، صلوا الصبح واندفعوا وراء أعمالهم، يشتغلون ساعتين ثلاثة والكفار نائمون، يبتدون العمل الساعة 8. صلاة الظهر الساعة 12 وقف العمل، أو يشتغلون من 6 حتى 1، بشر هؤلاء، 12 وقف العمل أو 11. صلاة الظهر أين تقع؟ تقع في وقت الراحة، يزدادون قوة. صلاة العصر يمتحنهم الله بها، يقف العمل، الله أكبر وقف العمل، وأقبلوا على الله واقفين بين يديه، فهذه طاقة تساوي طاقة الذرة. المغرب والعشاء وقت الراحة، لا عمل، المؤمنون في بيوت ربهم يصلون المغرب والعشاء. فإقام الصلاة فقط يرفع من قيمة الشعب ويعلي مكانته ويحقق له الكمالات. ونحن مع الأسف ما أجبرت دولة راعيتها على إقام الصلاة. جباية الزكاة من المواطنين ما استقلت الدولة وأمرت بالزكاة أبدا، بل عوضوا عن الزكاة الضرائب، وأنتم تعرفون والفادحة أحيانا تعجب للضريبة تجدها نصف المال. لما ما نطالب بالزكاة؟ ليرضى الله أولا، وفيها بركة أفضل من الضرائب مليون مرة، لأنها طاعة لله. لا لا لا لا، ما في زكاة معناه ما تذكر الله ولا الإسلام. هل وجد في أي بلد رجال تعدهم الحكومة ليأمروا الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر، يمشون في الأسواق في المقاهي؟ لا أبدا. إذن كيف حال دويلاتنا الإسلامية؟ والذي يؤسف لو ما أوجد الله هذه الدولة على يد عبد العزيز رحمه الله لكنا نعذر، ما عرفنا والله. ما استقل إقليم من أندونيسيا إلى موريتانيا إلا هو ويعرف عن هذه البلاد، وأن الصلاة فيها إجبارية والزكاة إلزامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له رجال في القرى في المدن في كل مكان. لما ما نعمل هكذا؟ إذن معاشر المستمعين، متى نعود إلى الله فيعود الله إلينا؟ ما وجدنا حيلة إلا هذه. هيا بنا إذا مالت الشمس إلى الغروب نأتي إلى بيوت الله بنسائنا وأطفالنا نبكي بين يدي الله، وسوف يوجد الله تعالى من يعلمنا الكتاب والحكمة وفي أي مكان. إذا علم الله رغبتنا ورأى صدقنا فسوف يهيئ لكل قرية من يعلمهم الكتاب والحكمة. إذن هذه البنود منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال تعالى ثم توليتم إلا قليلا. بعد هذا الميثاق في هذه البنود العظيمة رجعتم وراء إلا قليلا، وهذا من حكمة الله. ما يطلق الحكم العام إذ يوجد من بني إسرائيل من استقاموا حتى لقوا الله، لكن العبرة بالأكثرية، أكثرهم نقض هذا المواد ورمها وراء ظهري، ومن ثم والله يسلط عليهم المحن والرزايا والبلايا. أذلهم البابليون، أذلهم الرومان، فعلوا بهم حتى أصبحوا والعياذ بالله أذل الخلق. والمسلمون لما أعرضوا عن هذه العهود وتولوا كيف أصبحت حالهم؟ ما استعمروا، بلجيكا استعمرت، فرنسا، إيطاليا، هولندا، العجوز استعمرت 100 مليون مسلم. ما الذي فعل بالمسلمين هذا؟ أعرضوا عن هذه المواد، عهود مواثيق، تكبروا، تجاهلوا، أعرضوا عنها هكذا إلا القليل، والقليل لا قيمة له لأن الفتنة إذا جاءت عمت، والقليل يدخل الجنة بالبلاء الذي أصابه. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. كما هي حال الآن المسلمين، إعراض، ما في من يفكر أبدا أن نعود إلى الله، وخاصة المسؤولين في العالم الإسلامي أعطوا عرضهم تماما، لا التفات إلى هذا الدين. سبحان الله، هذه الآيات تنزل في بني إسرائيل لتصبح في يوم الأيام كأنما نزلت في المسلمين، وهذه هداية القرآن. هذه الآيات في اليهود، والقرآن ينزل وهم في المدينة، تكشف الغطاء وتزيح الستار وتريهم أسوأ أحوالهم علهم يتوبون إلى الله ويرجعون. نعم آمن منهم بعض وأسلم ودخلوا في رحمة الله، لكن أكثريتهم أعرضت إعراض كامل، وتمضي القرون وتصاب أمة الإسلام بما أصيب به أمة بني إسرائيل، وتصبح الآيات منطبقة على المسلمين بالحرف الواحد، نتلوها فقط من أجل أن نعرف أننا نحن الذين نقضنا هذه العهود ونكتناها. إذا نعيد هذه البنود في الآية الكريمة: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على عاش لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا. رجعتم عن هذا النور وهذه الهداية إلى الظلام والباطل إلا قليلا منكم. والحال أنكم معرضون، لأن الذي تولى إذا كان قلبه ما زال حيا ما زال يفكر في العودة ما زال يفكر في أن يتوب هذا فيه خير، لكن إذا أعرض تماما معناه لا يعود إلى الحق والصواب أبدا.